فقام حمل ابن النابغة رضي الله عنه معترضا على أن للجنين دية، معللا برأي عقلي رده الشرع، فقال: كيف يغرم، يعني كيف يضمن وتدفع دية الجنين إذا ضربت أمه؟ كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، يعني جنين لا يأكل ولا يشرب بطن أمه، ولا نطق يعني ولا تكلم ولا استهل يعني ولا صرخ، بينما نزل من بطن أمه ميتا. قال: فمثل ذلك، يعني الذي خرج ميتا لا يأكل وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ولم يصرخ، فمثل ذلك يطل أي يهدر فلا يضمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك من الكهان، يعني هذا من كلام الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل لكونه فيه رد على الشرع، قال: متفق عليه. وهذا الحديث أدل على الإثم السائل. المسؤول قوله: اقتتلت امرأتان من هذين، يدل على أن الجناية كما تكون من الرجل تكون من الأنثى أيضا، وأن الحكم فيهما سواء من المؤاخذة بالدية كما سيأتي. قال: اقتتلت امرأتان من هذين، يدل على حرص الشيطان على العداوة حتى بين الأقارب أو المعارف، فاتان المرأتان تحت زوج واحد، وما ذلك سعى الشيطان للوقيعة بينهما. مسألة ثالثة قوله: فضربت إحداهما الأخرى بحجر، يدل على أن هذا القتل، أن صفة هذا القتل شبه عمد وليس بعمد، لأن الحجر صغير. وفي رواية الأخرى: فسطاط خيمة، والذي يدل على أنه شبه عمد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقتلها وإنما الدية. المسألة الرابعة في هذا الحديث رد على المالكية الذين قالوا: لا يوجد في القتل سوى قسمين، عمد وخطأ، وأنكروا شبه العمد. المسألة الخامسة قوله: فقتلتها وما في بطنها، يدل على أن المرأة ضعيفة قد تموت ولو بالشيء اليسير كالحجر الصغير والعصا الصغيرة ونحو ذلك، لذا فيحذر من الاعتداء على المرأة أو غيرها، فقد تكون الجناية وإن كانت يسيرة تؤدي إلى القتل. المسألة السادسة قوله: فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هموم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في القضاء وفي الجهاد والتعليم وإعانة، طبقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صدقت. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن بشر بن فضل عن أبي مسلمة، هو سعيد بن يزيد، سعيد بن يزيد، نعم، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، نعم. قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل على أن ما يفعل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه أنه يعتبر إقرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان مشتبها عليه أمره في أول أمر، ولهذا ما قال فيه شيئا، فلا يقال أن يعني أن هذا الذي حالف عليه يكون صوابا وأنه الحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وإنما الرسول لم يجب بشيء لأنه كان مشتبها، كان أمره مشتبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت: أتحلف بالله؟ قال: سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه معاذ بن معاذ عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله.